ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، يتحدث المتحدث عن انتشار الإلحاد بين الشباب والشابات، ويتحدث المتحدث بالطعن في الكتاب والسنة وإهدار قدر الدين وقيمته، وكل هذه الأشياء لا تنال منا ولا تحرك فينا ساكن إلا من رحم الله تعالى، وكذلك لا تصيبنا بالتمعر المطلوب من باب تعظيم شعائر الله وتعظيم حرماته، وأن مصاب المسلم في الدين أو مصاب المسلم في الطعن في الدين إن لم يكن مصابه في دينه ذاته ولكن في الطعن في الدين وثوابته ومقدساته، إن مصاب المؤمن في ذلك لأعظم من مصابه في أهله وماله وولده، إذ أن المصاب يعظم بعظم مكان الشيء في النفس، فكلما كان الشيء أعظم مكانة في نفس العبد كلما كان المصاب فيه أكبر. فمن عظم نوعا ما من المال أو نوعا ما من المتاع فضاع منه أو انكسر أو فقده، فإنه لعله يصيبه من الكدر والهم بناء على عظم مصابه، فعظم المصاب من عظم ما يصاب فيه، وليس للمؤمن أعظم من دينه. هذا الكلام أسوقه وأقدم به من باب أنك لابد أن تعرف أن واقعنا هو حرب ضروس بكل أبعاد كلمة حرب، بكل أبعاد كلمة حرب ضروس على الإسلام والمسلمين، على الدين وثوابته. لعلنا لم نمر بمرحلة مثل التي نحياها فيما يتعلق بإعطاء الضوء الأخضر لكل إباحي وكل باطل وكل ملحد وكل طاعن وكل كاره للإسلام والمسلمين، وكل محارب مبتغي عرض الدنيا من المنافقين. لم نتعرض لمثل ذلك جملة واحدة. قد تكون هناك من التعرضات الفردية التي كانت تكون على عظم ولكن فرادة، أما أن يتمالأ المتمالئون من جميع صنوف المحاربين في الصد عن سبيل الله وتشكيك العوام في ثوابتهم، وهذه مسائل مشهورة واقعة قد لا تصيبك في مقتل أو لا تصيبك في مغيظ أو لا تحرك غيظ قلبك، لقسوة القلب ونقص الإيمان، ولكنها هي موجودة طافحة، طافحة على شاشات التلفاز، على صفحات الجرائد والمقروءات، في كل الأماكن التي تعنى بتوجيه الكلام على العموم، ليس في مجموعة، في محل أو مكان مغلق أو مسجد فيه بضع عشرات أو مئات، إنما على العموم. لا بد أن تعلم أن هذا معناه أنك على خطر في دينك، أو بعبارة أدق أن دينك بلغ من النقص الذي يستلزم البحث عن زيادته، بلغ من النقص الخطر. فعقيدة أهل السنة في أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد في عقيدة، في العقيدة وفي القول والعمل. فالمعتقد يزيد وينقص بعد الأصل، فالأصل لا حد في الزيادة والنقصان فيه، إذ لو نقص الأصل لدخل في الشك والريب والتردد ولكان خروجا من الدين. ولكن اليقين يزداد كمالا عند البعض دون البعض. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ليزداد يقيني. وهذا المزني يحكي عن أبي بكر يقول: ما سبقكم أبا بكر، ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في صدره. ومن المعلوم عقلا أن أي معلوم إنما يبنى على العلم المخبر به من موثوق فيه. فإذا أخبرك ثقة بمعلوم ثم جاء آخر فأخبرك بذلك المعلوم ثم جاء ثالث ورابع، فلا بد أن يقينك بهذا الخبر يزداد مع كل مخبر. وهذا هو حقيقة قوة التواتر فيما ينقل من أخبار. فهذا دليل سمعي ودليل عقلي على أن العقيدة تزداد، وكذلك الأقوال تزداد، أقوال الإيمان. فمن سبح مرة ليس كمن سبح عشر، ومن ذكر ساعة ليس كمن ذكر ساعات، بل من قال من الذكر ما هو أعلى مما لم يقله غيره، كلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كان أعلى وفي المزيد أكثر عن من لم يقله. وفي العمل أيضا يزداد، فمن صلى ركعتين ليس كمن صلى عشر، ومن تصدق بدرهم ليس كمن تصدق بعشر، ومن صام يوم، من صام شهرا ليس كمن صام يوم، وهكذا. إذن فالإيمان يزيد اعتقادا وقولا وعمل. وكل ما قبل الزيادة هو بالضرورة يقبل النقصان، هو بالضرورة يقبل النقصان، بل إن وصف النقصان ثبت في الشرع. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر النساء تصدقن فإني ما وجدت، فإنه ليس أذهب لزلب الرجل الحازق منكن، وإني لأرى كن ناقصات عقل ودين. أو في رواية قيل: لما؟ قال: لأنهن ناقصات عقل ودين. قال: وما نقصان دينهن؟ قال: إذا حاضت لا تصم، لا تصلي ولا تصم. فترك العمل التعبدي نقص. وبالعقل أيضا كل ما قبل أن إذا أعطي أو إذا أضيف إليه زاد، فهو بالضرورة إذا منع منه الوضع نقص، بالمقارنة بما يزيد مقابله. بل إن الدين، صرح النبي صلى الله عليه وسلم، إن الدين ينقص في جودته كما ينقص الثوب في جودته. ألا ترى أن الثوب الجديد أشد على الجذب والتقطيع والتمزيق، أشد صلابة ممن بلي؟ فكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، يعني يبلى، يعني بلغة العامة يدوب، وهذا معناه أنه يبلغ من النقصان حتى يكاد يكون يتمزق من ضعفه وهلهلته. الحاصل أني لا أريد أن أعطي درسا في زيادة الإيمان ونقصانه، ولكن هي ركيزة لما أود أن أذكر نفسي وإياك به، أن الإيمان، المرجئة يقولون أن الإيمان أمر واحد يوجد أو ينعدم، لا يزيد ولا ينقص، والخوارج والمعتزلة كذلك، ولكن أهل السنة يرون أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص اعتقادا وقولا وعملا، أي أن الاعتقاد يزيد وينقص في الكمال، وأن العمل يزيد وينقص، القول يزيد وينقص، وأن العمل يزيد وينقص. وإضافة إلى هذه الفائدة، فإن نقصان دين العبد راجع إلى سببين. السبب الأول الغفلة وعدم تعهد الدين وعدم إدراك أنه عرضة للنقصان، الغفلة التي تجعل الإنسان يغفل عن الطائر الذي يحبه ويرعاه فلا يطعمه ولا يسقيه، فإذا به يجده بعد حين قد مات. عندك طير تحبه وتزهو به وتجد له قيمة، وأنت تعلم تماما أن بقاءه حيا وتورده وتزهره راجع إلى إطعامك إياه وسقياه، فإذا غفلت عن إطعامه وإسقائه وهو الزيادة فهو حتما ميت، حتما سيموت، ودينك لا يستطيع أحد أن يطعمه ويسقيه غيرك. دينك هو ذلك الطائر الذي لا يطعمه ولا يسقيه غيرك، كذلك دينك لا يطعمه ولا يسقيه غيرك، فإن غفلت عن إطعامه وإسقائه بحب الدرهم والدينار والتعلق بالدنيا وطلب من لذاتها، بل والميل إلى النفاق والمصارعة في الظالمين عند شدة المخاوف، ونحن نعلم أن أرض الخوف ما هي إلا مزرعة للنفاق ومنبتة له، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، وهذا كله هو نوع من الغفلة التي تترك طائرك بسبب أو بآخر حتى يموت، فإذا مات لا ينفع فيه البكاء، إذا مات دينك لا ينفع البكاء. فالغفلة من أعظم أسباب نقصان الدين، لأنها تمنع العبد من أن يزيد في دينه، ويمنع عنه أسباب النقصان بترك المعاصي وفعل الطاعات، وترك المعاصي وإتباعها بالتوبة التي تجبر نقصان المعاصي، على ما يذكر به في مقام آخر. والسبب الثاني هو ترك الأسباب المباشرة وتعاطيها بحيث لا يلجها، التي يترتب عليها الزيادة. تخيل أنك مريض وتحتاج دواء لم تتعطى أبدا، مع أن هذا الدواء هو المناسب لك وهو الملائم لمرضك، ولكنك لست فقط غافلا، لست فقط بعيدا عن طائرك لا تطعم ولا تسقي، لست فقط تاركا لمرضك يستشري في بدنك، بل إنك لا تعلم هذا الدواء أصلا ولم تتعاطى ولم تدل عليه. فإذا كان الإيمان على نقص، وكانت البيئة المحيطة إيمانية تدعو إلى النقص، بل تدعو إلى القتل، قتل الدين، بل تدعو إلى التشكيك في الثوابت، بل تدعو إلى تلبيس الحق بالباطل وجعل الباطل هو الحق، بل تعلو إلى الدفع لمولاة الكافرين والطعن في أمر الدين وأصوله. وحدث عن السلب ولا حرج لمن كان عنده قلب، ولا بد أن تعلم أن كل مقامات التذكير بالأصول سلبا وإيجابا قائمة في تعاطيك إياها على قاعدة: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكم من تذكرة تحتاج إليها احتياج المشرف على الموت لسبب نجاته، وأنت تعرض عنها ولا تتعاطاها ولا تهتم به. أما إن كان لك قلب حي، قلب سليم يعي، فإنه سرعان ما يلتقط ويتعاطى ويتشابك ويمسك ويعض بالنواجز على أسباب نجاته. فإذا كانت القلوب قد بلغت حدا من نقصان الإيمان بما يترتب عليه قسوة، بل قد يترتب عليه فساد، لأن القسوة بطول مداها تورس الفساد. فطلع عليهم الأمد فقست قلوبهم، فهذا أمر ينبغي أن نتفهمه وأن نتدبره ونعلم علم اليقين أننا في حاجة إلى النظر إلى ما في قلوبنا من إيمان والبحث عن حده وعن أمره. فإذا كان قد بلغ من النقص ما يقتضي المداواة والمعالجة، كان لزاما عليك أن تتفكر في ذلك وتقف عنده، وتبحث عن النجاة من السببين اللذين يمكن أن يقود إلى موت دينك، لأن النقص إذا بلغ حدا، هذا الحد يبعث على فقد حساسية الإيمان، فإن ذلك معناه أن الأنفاس الأخيرة للدين تلفظ، ويصير العبد بالإيمان اسما وليس له من الدين إلا الكلمة. ونعوذ بالله من أن يكون ديننا كلاما. يوم أن يكون الدين مجرد كلام، هذا يعني أن العبد قد صار في أشد الظلمة وأقسى القلب وأشرف على المرض المهلك. وهذه مسألة ينبغي أن تفهم أن مرادي من تذكرة هذه إبراز نقاط: أولها، واقعك الذي يحارب دينك حتى يصيبك في مقتل. ثانيها، نقصان الدين وأن الدين بطبيعته يقل وينقص ويبلى كما يبلى الثوب، فيحتاج منك إلى تجديد. وهذا أمر كان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يهتمون به. كان معاذ رضي الله عنه كلما قابل الأسود بن هلال، وهو من خيار صحابته، من خيار صحبة معاذ وتلميذه النجيب، كان يقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة. وكان ابن مسعود يجمع أصحابه يوما في الأسبوع يقول لهم اجلسوا نزدد إيمانا، من باب أنهم يعلمون أن الإيمان إنما هو كالإناء المخروم، ينقص نقطة تلو الأخرى، إن لم يكن هناك تعويض لما فقد من نقاط لابد حتما أن سيفرغ هذا الإناء، وأنت تنتظر الخاتمة وترجو أن تكون حسنة، وأنت تعلم علم اليقين أن السعادة في أن تلقى الله على الإيمان، وهذا لا يكون إلا أن تموت عليه حتى تلقى الله به. فكل عبد ذو فطنة وذو عقل يبحث عن أسباب مزيد إيمان يكون عليه حال موته، فكلما نقص من إنائه قدر بحث عن ما يغرف به في إنائه حتى يزداد. والنقطة الثالثة هي أنك لابد أن تبحث عن أسباب النقص والزيادة لتتجنب أسباب النقص وتتعاطى أسباب الزيادة لعلك تخرج سالما من هذه الدنيا. نسأل الله أن ينجينا وإياكم ويخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. إن دعوة انتشار الإلحاد بين الشباب ما هي إلا ضريبة الصد عن سبيل الله، والانطلاقة الكبرى مع الشهوات والإباحيات، حتى أن مجموعة من الشباب ذكور يكونون فيما بينهم صداقات ومجموعات قائمة على الشذوذ، وأخرى من المتزوجين يقيمون علاقات وجماعات على تبادل الزوجات، فالانطلاق مع الإباحيات ينقص على النفس، فتريد النفس أن تتحلل من ذلك المغص وما ينقص عليها فينكر الدين، ولا ينكر الدين بدعوى القناعة، ويلحد ولا يلحد بدعوى القناعة، ولكن تحللا من قيد الدين لتطمئن نفسه إذا انطلق في العبث والفجور والمجون. وأنت تعرف أن كل مائل يريد من أمة المسلمين الميل، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تميلوا فعل ميلا مصدر عظيما وصف، حتى تعرف أنك مراد بك ومحاط بك، والقوم يحيطون بذلك النار، فإن لم تصبك أصابك دخانها، ولابد لك من مبرد، ولابد لك من متنفس حتى لا تختنق أنت وأهلك وولدك، فتصاب في ابنتك أو في ولدك أو في أهلك أو في نفسك. والعاقل من بحث عن السلامة، والسلامة لا يعدل بها شيء، لا يعدل بالسلامة شيء. فأما الغفلة فنحن نعيش فيها غرقا في الغفلة، ومن أراد أن يفيق لطمته الفتن فأغفلته، فنحن نعيش متقلبين في الفتنة الدهماء التي أخبر بها محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال أنها لا تدع أحدا إلا لطمت، إلا لطمت، مش إلا مست، مش إلا أصابت، بل رأع. فأنت تجد أن الأمور من أزمة إلى أزمة، ومن شر إلى شر، ومن كرب إلى كرب، سواء في أمور الدنيا وأمرها وأشقها وما يدعو إلى البكاء فيها، ما يتعلق بأمر الدين، ما يتعلق بأمر الدين. فإن كان التضييق في الدنيا يسير بسرعة الفهد، فإن التضييق في الدين يسير بسرعة البصر، بسرعة الضوء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله أن يحفظ علينا ديننا ما أحيانا. لكن الإفاقة من الغفلة لا تكون إلا بأسباب كثيرة ليس هذا محل ذكرها، لكن منها معاودة الدين وكثرة التوبة والبحث عن الصحبة الطيبة، إذ أن الصحبة من أكثر الأشياء المؤثرة في دين العبد. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والأكل الحلال ومحاولة ربط النفس بما تألف من البر. كنت تحب القرآن خليك مع القرآن، تحب الصيام خليك مع الصيام، تحب التصدق خليك معاه، من باب أنك سيهون عليك ويتيسر، لأن العبد في غفلته تتعثر عليه الطاعات. من منا يقيم الليل ورد ثابت؟ من منا يحافظ على الفجر في المسجد مسلك منضبط قائم مستمر؟ ستجد أنها أن الجواب عند القلة، القلة القليلة القليلة الجواب عليها بنعم. لماذا؟ من الغفلة والانخراط في الدنيا. وأما أسباب الزيادة فهي كثيرة، لكن تتلخص في أمرين. عنوان لهم أهل الأخلاق والدين والعقيدة، أهل الأخلاق والتربية والعقيدة بالذكر والفكر. من أعظم أسباب الزيادة الذكر والفكر، وهي قضية ذكرت في آيات آل عمران، وبسط معانيها في القرآن كثير كثير. فيقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون ذكر، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون الفكر في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. هذه الآيات جمعت منهج الفارين بالزيادة خروجا من الغفلة والنقصان. مسلك أهل الزيادة الذين كلما الذين هم وقوف بالإناء الغارف، كلما نقص إناؤهم بالتنقيط والفقد كلما زادوه بالفكر والذكر، بالفكر والذكر. بمعنى أن الفكر والذكر إنما ذكروا في القرآن بترتيب غير الواقع، فالعبد لا يمكن أن يكون ذاكرا قبل أن يكون متفكرا، فالفكر هو الذي يبعث عن الذكر، الفكر هو الذي يبعث على الذكر. وكأن الواقع الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض فيذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لماذا؟ لأن الفكر هو إعمال مقتضى العقل، إعمال مقتضى العقل بالنظر والتدبر في مقدمات للوصول منها إلى نتائج. في مقدمات العربي البدوي الأمي العامي قال: البعر يدل على البعير، وخطى السير تدل على المسير، أفلا يدل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على الله عز وجل أو على القوي العليم؟ وكأنه يقول هذه مقدمات بالنظر فيها تصل إلى نتائج حتمية، هذا يسمى فكر. وقد دعانا الله عز وجل في كتابه ألا نمر على الآيات صما بكما عميا، ولا نكون كأولئك الكافرين الذين لغوا عقولهم التي هي مخلوقة فيهم بالفطرة وبالتركيب الآدمي، حيث وصفهم وكأي من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون. أما المؤمنون أهل تدبر وذكر، يتفكرون ويذكرون، يتفكرون. ولذلك دعا المؤمنين: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، إلى آخر الآيات وغيرها كثير في آي القرآن تدعو إلى النظر لكل من الأمور التي تقتضي قضايا عقدية، سواء كانت معرفة الله ربا مدبرا خالقا موجدا، سواء كانت معرفة المصير وأن هذه الآجال ينهيها موت ويتبعها بالضرورة بعث، أو كانت من باب بيان عاقبة من ظلم بالنظر إلى الأمم السابقة، أو جزاء ووعد من وافق وأطاع بالنظر إلى تأييده ونصره لكل من أجاب، وغير ذلك كثير من دعاء مما دعانا إليه ربنا بالنظر إلى كتاب، بالنظر إلى الآيات التي يتوصل منها إلى الحقائق العقدية من الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة والنار والإيمان بالبعث بعد الموت وغير ذلك. لكن أنت الآن تشكك في ثوابتك، وأنت الآن يقال لك محمد ضحك على العرب وألف لهم كتابا، وأنت الآن تسمع هذا وذاك وكلام آخر، والله أستحي أن أذكره في هذا المقام الشريف، مما يخرج من أفواههم تغوطا، من أناس يتغوطون من أفواههم وأحقر عند الله من الجعلان لما وضعوا أنفسهم، لأنهم لما رأوا أن البضاعة الرائجة في أسبان الهلاك هي الكفر بالله والكتاب والرسول والطعن فيه، قالوا نبيعها في هذا السوق الرائج، في هذا السوق الرائج الذي لا يزكي ولا يقدم ولا يرفع ولا يأذن ولا يسمح إلا لهؤلاء. وهذه سنة الطواغيت بسيرا على المنظوم العالمي، دمروا الإسلام أبيد أهله، نسأل الله أن يدمرهم تدميره. يقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ولماذا السماوات والأرض؟ لماذا لم يقل إن في خلق العين في الرأس وفي خلق الشعر على الرأس؟ لماذا لم يقل إن في خلق الكبد؟ لأنه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. حقيق أن الله علمنا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، إذن السماوات والأرض مرئية للجميع، للجاهل والأمي والمتعلم والباحث والدقاق الذي يدقق النظر، ومن لا ينظر ومن لا كفاءة عقلية عنده ولا أوسع زكوية، فإن هذا ليل بيغمر الكل والنهار يغالب الكل والسماوات فوق الكل والأرض تحت الكل، فهذه آيات لا تغيب عن أحد ولا يعجز عن النظر فيها أحد، ولا تتطلب متطلبات في الناظر، حتى يقال أن هذه الآيات تحتاج إلى رجل مؤهل علميا بشهادات ومقامات وألقاب، بل لو كان من أغبى الناس وأجهلهم لرأى في السماوات أبراج ولا رأى في الأرض فجاج، ولا استشعر بمسيره عليها آيات، ولا استشعر بظل السماء له آيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هنا بقى الوقفة، أنا قلت أن هذه الآيات يسعها الكل، ومع ذلك لا يستفيد منها الكل، بسبب ماذا؟ عدم قدراتهم على النظر، لا، بسبب الغفلة المفرطة، وبسبب تدني النفوس، وبسبب الرضا بالقليل الدني. تخيل ان انسان لا يأكل الا الحرام، ولا يتصرف الا بالحرام، لا ينطق الا بالفحش، ليس له عمل الا الظلم، اذا اراد ان يأكل اكل حراما بالغصب، اذا اراد ان يتكسب تكسب مالا بالرشوة او بالسرقة او بكذا او كذا من كل سبل الحرام، حتى إذا أراد أن يستمتع تجده استنكح امرأة زنا بما له من بطش أو ظلم، فتكون حياته من يوم من ساعة أن يأخذ أول نفس من استيقاظه إلى أن ينام على هذا الحال. هل يمكن أن يكون لهذا في السماوات والأرض آيات؟ لأنه عطل كل ما يمكن أن يستعمل في النظر واستمرأ إعمائه، فلصار له قلب لا يفقه به، وصار له بصر لا يبصر به، وصار له سمع لا يسمع به. ليس لأنه غير مؤهل في خلق الله، بل ولكنه أغلق على نفسه، بل لأنه قتل نفسه بنفسه. لكن الله خلقك مؤهل، ما لم تصيبك جنة ويذهب عقلك وتخرج عن التكليف فأنت مؤهل للنظر. ولكن لماذا قال لأولي الألباب؟ قد يفهم البعض من إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، خلق السماوات والأرض واختلاف لآيات لأولي الألباب، يفهم البعض أن ذلك معناه أن الآيات ثقيلة لا يدركها إلا ذي اللب. من هم أولي الألباب؟ أولي العقول. اللب هو العقل، وفي اللغة اللب هو أصل الشيء. ألا ترى أي نوع فاكهة له ما نسميه بذرة داخله؟ ما نسميه ليست بذرة، هذا هو اللب، أصل الشيء الذي يتجمع عليه الشيء. أي ثمرة لها لب، هذا هو أصله. أنت أيضا لك لب، هو عقلك، هو عقلك، النواة فيك هي عقلك. ولكن يسمى ذي لب ليس من باب وصف التشريح أن لك عقلا تشريحيا، ولكن اللب يطلق على العقل الصريح الذي لا يطمس بشهوة أو غفلة. فإذا طمس بشهوة أو غفلة لا يقال لب، بل يقال أنه يعقل. لماذا؟ لأن الله وصف من طمست عقولهم فهما بأنهم كالأنعام، بل هم أضل. وهذا سر قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذا يعني إن لم يكن لك في هذه المكونات آيات تبعث على معرفة قدر من خلقهم وشأنه، وأنه على كل شيء قدير، وأن الكون يسير بنظمه، وأنه هو الرب وحده، وأن كل ما يقع في الكون إنما يقع صورا وعبسا، وأن حقيقة الأمر ترجع إليه. من لم يهتدي بهذه الآيات فليس ذي لب، وإن لم يكن مجنون. طب وما الذي منع؟ من الذي منع الاستقبال عنده؟ التشويش. ومن أين جاء التشويش؟ فمنع رؤية العقل وبصيرته الغفلة والاستسلام للشبهات وتقليد الناس والسير على الشهوات وتعاطي الممنوعات التي تغلق العقول. أقصد بالممنوعات كل ما حرم الله، ليست المخدرات فقط وما شابه. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون. لماذا قدم الذكر على الفكر مع أنه لا يمكن أن يقع الفكر بعد الذكر، بل لابد أن يقع الذكر بعد الفكر؟ لأن المطلوب هو الذكر ووسيلته الفكر. انظر يا ولدي في هذا، كما تقول لولدك حتى تتعلم وحتى تعرف أباءك فتذكرهم بالخير وتعرف قيمة أبيك، فإذا أنت تجعله يتفكر ليذكر. ولله المثل الأعلى، فالله جعل لنا من الآيات التي تدلنا على المعاني الباهرات فنذكره سبحانه وتعالى. ومن لم يرى فيما حوله من الآيات ما تدعوه وتستفزه إلى ذكر الرب عز وجل بما هو أهله فهو مع الأنعام. يحسن الأكل ويحسن الشرب كالهيم، يحسن الشرب ويحسن التغوط، يحسن التغوط ويحسن التقلب، يحسن دبه، هو مع الأنعام. لأن المؤمنين قيمتهم في تفكرهم، فمن لم يتفكر فهو مع الأنعام. وبالتالي الوقوع الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض يترتب على ذلك ماذا؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذه الآية أولها البعض فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بالذكر، وهي أعم من الصلاة. فالصلاة فيها أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له الباسور، فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولكن الذكر أعم من الصلاة، الذكر أعم من الصلاة. الذين يذكرون الله ليس فقط في صلاتهم بل عموما. وأعلى الذكر هي تلك المعاني العقدية التي تثبتها في حق الرب، تقدره بها قدرة. أعلى الذكر هي تلك المعاني العقدية التي تثبتها للرب جل وعلا فتنزله بها منزلته. فمن عرف أن الله الرب وحده، ومن عرف أن الرب والإله وحده، وأنه هو الحكم وحده، وأنه هو القاضي وحده، وأن النفع والضر بيده وحده، من عرف أن الله لا يغالبه ولا يغلبه ولا يحول ولا يعجزه شيء، من عرف أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، من عرف أن الأمور تسير بمقادير وأن مقدر هذه المقادير هو وحده، من تفكر فتوصل لهذه المعاني فأثبتها للرب فينزل بها منزلته، هذا هو أعلى الذكر، هذا هو أعلى الذكر. لماذا؟ لأن هذا هو الذي ينزل الرب منزلته. والعبودية قائمة على وزان أن العبد عبد والرب رب. إقامة العبودية أنك أنت تنظر لنفسك فتقول ما أنت، أنت الظلوم الجهول، أنت الفقير العاجز، ومن هو الأعلى القاهر فوق عباده، الحميد المجيد الذي ما شاء فعل، القادر على كل شيء، الذي يقهر ولا يقهر ويغلب ولا يغلب، وهكذا. هذا هو أعلى الذكر. فمن تفكر فبعث الفكر على هذا الذكر فقد زاد إيمانه. ولذلك رب متفكر أثبت لرب العالمين ما يليق به، رب متفكر أثبت لرب العالمين ما يليق به أفضل عند ربه من صوام قوام إلى أن يموت. لماذا؟ لأن أمور القلوب الباعثة على حسن الاعتقاد وإنزال الملك منزلته هي التي تحيي قوام الأمة. أمتنا صارت أمة غسائية بسبب فقد ذلك، أمتنا انتشر فيها النفاق السرطان بسبب فقد ذلك، أمتنا صارت منبتا للنفاق والمنافقين بسبب ذلك. إذا قام فيهم طاغوت سبحوا بحمده وغفلوا عن أن يسبحوا بحمد خالقهم ورازقهم ومطعمهم ومسقيهم وموجدهم ومميتهم ثم باعثهم ثم مؤاخذهم على ما قدموا، يغفلوا بسبب فساد المسائل العقادية في القلوب. فيتفكر العبد ثم يتذكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. ما الذي بعثهم على الذكر؟ أنهم تصيدوا اللآلئ من مواقعها. وأين مواقعها؟ السماوات والأرض وما فيها من الآيات الباهرة التي لازال الناس تحار بعقولها وبعلومها. أخرجوا اللآلئ، لم يقفوا فقط عند رؤيتها. إن كثيرا من الناس يمكن أن يروا في السماوات والأرض أكثر مما ترى، وأكثر مما يرى المؤمنون، وأكثر مما رأى أبو بكر وعمر، ولكنهم يقفون عند حد المعلوم دون أن ينتقلوا به إلى حد من صنع ذلك المعلوم. وهذه هي أشد الورطة، أن تأتي الماء دون أن ترتشف منه قطرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فقد ترت لآلئ وترى موقعها ولكن لا تستطيع إخراجها. وما معنى إخراجها؟ أن تهتدي بها في معرفة من صنعها. فإن الله لم ينصب السماوات والأرض ولم يجعل الأرض ذات فجاج ولم يجعل السماء ذات أبراج ولم يجعل لك في نفسك آيات. لو تفكرت لماذا يدك كل جسدك فيه شعر إلا باطن رجلك وباطن كفك؟ لماذا؟ لأن هذا هو أنسب الأمور بعيدا عن تلوث الطعام والشراب وبعيدا عن فقد الثبات في المسير وبعيدا عن التحكم وقدرة المسك. لو أن اليد فيها من الشعر كظهرها لفسدت وظائفها ولاحتجت دائما أن تخرجه ولتلوثت تلوث طعامك وشرابك ولعانيت معاناة شديدة. لو وقفت عند هذه الآية استخرجت منها أنه هو الذي علم قبل أن يركبك فركبك فجعلك ميسر لما خلقت له في أمر دنياك ودينك. ألم تنظر أبدا مرة من المرات كيف أن جسدك مؤهل للركوع والسجود وأنت أعظم ما تفعل في حياتك هو الركوع والسجود كعمل؟ لأن أعظم الطاعات الصلاة وأعظم الأعمال الصلاة. كيف أنك ميسر لا ينكسر ظهرك ولا تكسر ولا تعاني معاناة كما يلوى الحديد لينطوي؟ أنت تسجد بيسر وتقوم بيسر وتركع بيسر بناء على تيسير خلقك. وهذا أمر يطول وليس هو مقام الذكر والكلام، فإن التفكر يبعث على كثير جدا من المستفزات التي تجعلك تثبت للرب ما يليق به. ولذلك قالوا سبحانك، قالوها استنطاقا ولا نطقا؟ استنطاقا. بماذا؟ بما أوجده الفكر من استفزاز نفسي، استفزاز تولد من الانبهار بالآيات التي يراوها ودلت على عظيم صنعها. عندما يمسك الإنسان بجهاز دقيق يقول لك ده دماغه ايه ده اللي عمله، ده دماغه فظيع اللي عمل بتاع ده، ده شوف بص. اذا هو يستعظم الصانع بعظم الصنعة، يستعظم الصانع بعظم الصنعة. وهل هناك صنعة أعظم من صنعة الله عز وجل؟ هل هناك إيجاد موجود؟ أنت لو تفكرت في ورقة الشجر تجد ورقة الشجر هذه أخذ فيها ملايين دراسات دكتوراه. في ماذا؟ في لونها وتغيراتها، في تشعبات السقاية والتغذية. تخيل أن ورقة الشجر دي فيها عمود أساسي في نصفها يتفرع منها أعمدة بارزة، كل عمود من هؤلاء هو وريد يتفرع منه ما هو أدق ثم ما هو أدق ثم ما هو أدق لتتوزع التغذية على الورق، ثم هذه الورقة تتغذى بهذه التفريعات ثم تتحول فيها تحولات لتكون سببا لتغذية النبات. فهي تتغذى وتغذي، تتغذى وتغذي. لو تصورت ما فيها من المعلومات والنظر، اقرأ أو ابحث، هذه مسألة لا يمكن أن تكون قد نظرت فيها ولا قيمة لها عندك، وتدوس على الورق الذي قد سقط من يبسته وقلة تغذيته بناء على حكمة للتجديد في خلايا الشجرة حتى تظل قوية يافعة لحكم عظيمة. المهم أنها صنعة بديعة ينبغي أن تقول عندما تراها أو ترى بعضها أو بعض بعضها تقول مستنطقا مستنطقا سبحانك ما خلقت هذا باطلا، لأنك منزه عن الباطل، بل خلقته بالحق وللحق وفي الحق، بل خلقته بالحق وللحق وفي الحق. ف فإنما خلقه ليكون دليل عليه، مرشد إليه، ها يهتدي به من أراد وينتفع به انتفاعا مع الهدى. وهذا أمر شرحه يطول، ليس هو المراد، ولكن تفكروا فتذكروا، فإذا تذكر استنطق. تخيل الإيمان اللي ممكن يتواجد في القلب عندما يتفكر العبد، فتجد القلب نطق سبحانك جل شأنك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ينطق. تخيل قدر الإيمان الذي يزيد في قلبك بذلك. لو قرأت القرآن كله في ليلة لن يزداد معشار معشار معشار ما يمكن أن يكون بذلك. ولذلك لما وصفهم هنا قلب هذا يذكرون ويتفكرون، واللي هي في الواقع يتفكرون فيذكرون. لماذا لو قرأت القرآن كله في ليلة؟ مش أقصد الوقت، بعيدا عن مسألة الوقت، عشان ما الشيطان بيناوش دايما في إخراج الإنسان من المسألة، إنما أقصد المستفز من القلب، يحرك القلب ويعطي من المناعة فينتفض ما فيه من نفاق، بخلاف ما تدخله أنت على القلب قد يقبله وقد لا يقبله. أنا أعرف ناس لا تترك المسبحة من يدها، خاصة النساء، وهي تسبح فعلا، يعني لأنها وهي تطبخ وهي تغسل وهي تنظف، حتى إذا تعطلت يداها علقتها في عنقها ولا تكف. وليس هذا باطل، يعني بمعنى الأوصاف الفقهية، وليس هذا ذكر على سبيل التنقيص، إنما أقصد أقول قد تفعل هذه المرأة ذلك شهورا ولا تزداد إيمانا. لماذا؟ لا يتغير فيها، لا تنكسر، لا ينخفض جناحها، لا تكفر بطاغوت الغيرة، لا تتحول إلى عابد يعرف قدر الرب ويعظم شأنه. لماذا؟ لأنها تدخل على القلب ما لا ينفتح له. أما ما يخرج ما ينفعل به القلب، كما لو أعطيت القلب كهرباء فتجده انتفض. هذه الكهرباء تأتي من الفكر، فتبعث على مزيد إيمان يستنطق العبد بالذكر، يستنطق العبد بالذكر. ولذلك قالوا سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك ما خلقت هذا باطلا. لماذا؟ لأنك منزه. أتوا من أين بمنزه؟ ولفظ سبحانك هو لفظ مجمل يدل على إنزال الله المنزلة المجملة، وهي أنه منزه عن كل نقيصة، له كل الجلال والجمال، له كل الجلال والجلال من منطلق التنزه عن كل نقيصة. فقالوا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا تكلمنا في زيادة الإيمان وتكلمنا في الفكر والذكر، هذا ما الذي ينبغي أن يدعى به؟ أنا أطعت، أنا فعلت بر، أنا زدت إيمانا، أنا صرت في محراب العبودية. أقول ماذا؟ أقول تقبل مني، أدخلني الجنة، أعظم لي الأجر. إنما أقول فقنا عذاب النار، أنا لم أزني، أنا لم أسرق، أنا لم أقتل، أنا لم أغش، ولكنهم. لماذا قال هنا فقنا عذاب النار؟ لثلاث. الأول هو المطلب لكل عابد، أن ينجو من النار وأن يقيه الله عز وجل عذابها إذ لا طاق لأحد بها. المطلب قبل دخول الجنة النجاة، لأنه من الناس من سيدخلون النار قبل الجنة في علم الله من المؤمنين والموحدين، لكن هنا يطلبون القنا، الوقاية التامة من عذاب النار. فكأنهم، هذا السبب الأول. السبب الثاني الذي جعلهم يقولون ذلك انبهارهم بقدر معبودهم. من عرف الله حقا لا تكف عينه عن الدمع. من عرف الله حقا لا تكف عينه عن الدمع ولا يكف لسانه عن الاستغفار وطلب النجاة انبهارا وتعظيما، لأن مشاهدة جلال الملك تدعو العبد إلى اللطم شعورا بالتقصير. أما إذا لم يشهد هذا المشهد تجده يستشعر طاعته ويطلب من الله القبول وعظم الأجر. أما من شاهد وانبهر فيستشعر التقصير واستشعر الحقارة في نفسه واستشعر العظم المطلق في حق العظيم الأعلى سبحانه وتعالى، فتتحرك النفس فيقول يا ويلي لحقارتي وربي ومعبودي بهذه العظمة وهذا العلو، سبح اسم ربك الأعلى، فيعليه ثم يعليه، فلا يجد إلا أن يقول قني لحقارتي وقلتي عذاب النار. والثالث هو أنه حسن الأدب لمن عرف قدر الرب. حسن الأدب والاعتراف بالتقصير، وكأنها ضريبة الثانية الانبهار ومشاهدة جلال الملك جل في علاه، وكأنهم يقولون إننا رأينا من الدلائل والآيات التي تدل على عظيم الصانع والتي تدل على شأنه الأعلى فانبهرنا بذلك وعرفنا حقارتنا وقلتنا، واستفزت قلوبنا بتسبيحك وإعلاء شأنك ولو على قدر فهمنا، ونحن نطلب في ذلك وفي حضرتك أن تعفو عنا وأن تقنا عذاب النار. ثم يعللون ذلك تعليل المتدبر الذي زاد إيمانه واستشعر قدر الملك، إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. أسأل الله أن ينجيني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم ممن يقبلهم ربهم عز وجل، وألا يجعلنا من الظالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما أختم به عباد الله وإخواني وأحبائي فيما يتعلق بهذا الأمر، أن تعلم علم اليقين أننا في ظروف وأحوال ومقومات وبيئة دينية تدعو إلى النقص الشديد في الإيمان، وتورث الغفلة التي تجعل الإنسان يغفل عن دينه، عن إطعام دينه وعن إسقاء دينه بما قد يترتب عليه موته. فلا بد أن يكون لك من أسباب المتابعة لئلا يموت طيرك تتعهده، وتعلم علم اليقين أن أقصر الطرق إلى الله وأكسب الإيمان وأكسب العبادات هي أن تكون ذاكرا لله، ذكرا متولدا من فكر، ذكرا متولدا من فكر. فمن قال أستغفر الله متولدا من استشعاره حقارته فضلا عن ذنبه، نحن لو شاهدنا مشهد الملك وجلال الملك سبحانه وتعالى لبكينا على حقارتنا من جهة قدرنا، ونحن مخلصين صديقين، ومن جهة زبالتنا وحقارتنا لكثرة ذنوبنا وقلة بذلنا لطاعة ربنا. فنحن محقرين من جهتين، لسنا صديقين أو محدثكم، لأن الله أعلم بالخلق. لست صديقا ولكن لست كافرا ولست مبغضا لديني بل أحب أكثر من نفسي، وإن كنت عاجز عن القيام بمقتضاه فابحثوا عن أقصر الطرق. لماذا؟ لأننا نحتاج في وقتنا وفي ظروفنا وفي حياتنا إلى أدوية مسعفة. ألا ترى إلى صاحب الأزمة القلبية أو إلى صاحب الأزمة الربو ألا ترى صاحب أزمة الربو أو صاحب أزمة القلب تجده يحتاج إلى جرعة دواء مسعفة بعيدا عن نظام الدواء الطويل المترتب على البحث عن الشفاء. أنت كذلك، أنت في أزمة، هذه الأزمة من شدة الغفلة أنت لا تشعر بها. يعني ممكن تخش على طبيب يقول لك أنت وشك أسود وعندك أزمة القلب، أنت عندك مشكلة كبيرة جدا، وأنت تقول له ولا حاجة خالص، لأن أنت عايش في الغفلة. أمر الدين أشد وأمره في الغفلة أكثر، لأن البدن له آلام فقد تستشعر من الآلام ما أنت فيه. أما أمر الدين ليس له آلام إلا عند من حيا قلبه، ولا يحيا القلب إلا بالفكر الباعث على المعتقد الذي يترتب عليه إنزال الرب منزلته. فابحثوا لدينكم عن مخرج، وتنبهوا أن سقوط الأوراق من حولكم ودعوى الإلحاد والانتشار وعلو أهل الباطل وإعطاء الضوء الأخضر لكل إباحي ولكل كافر ماجن يتصور الدين ليتعاطى من أمر الدنيا، لأننا في زمن اللي عايز يعلو وعايز يكبر وعايز ياخد شهادات وعايز ياخد أموال. الدين بس، اركب على الدين، اطعن فيه، سب فيه، شكك فيه، ستجد الدنيا كلها تحتضنك. نسأل الله أن يثبتنا على ما يرضيه عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا. اللهم يا رب احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم يا رب رد بطش الكافرين عنا، وبور مكرهم عنا، وادفع كيدهم عنا، فك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. احفظ نساء المسلمين، سن أعراضهم واحفظ أبدانهم، اثأل لعبادك ورد الظلم عنهم. اللهم قيد لنا في بلادنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. يا رب اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا هداة المهتدين. اللهم يا رب رد الظلم عن المظلومين. اللهم فك بيت المقدس يا رب العالمين من أيدي أبناء القردة والخنازير، وارزقنا صلاة فيه قبل الممات، واعذرنا لتقصيرنا، أنت أرحم بنا من أنفسنا. اللهم رد الظلم عن المظلومين. اللهم هون البرد الشتاء على المسجونين وعلى الأهل المخيمات في سائر بلاد المسلمين، طعمهم وسقهم واقض حوائجهم. اللهم يا رب رد علي ولدي سالما غانما غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر يا أخواني عن الإطالة، ولكن والله والله ضرورة الأمر والحرص والأمانة وحبكم فيه سبحانه وتعالى هو الذي دفعني لذلك، فسامحوني، لكني والله ما قصدت الإطالة، ولكن الأمر بحسب تقدير الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.